السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من ذلك. وهي أيضا ليلة الحكمة المحمدية، السنة النبوية الشريفة. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث، وأهل البيت يجتمعون عليه رجالا ونساء وأطفالا من بنين وبنات، ويتلون الآية ويتغنون بها فتحفظ، ثم يشرحها لهم المربي حتى يفهموا مراد الله منها، ثم يضع أيديهم على المطلوب، فإن كان عقيدة اعتقدوها، وإن كان خلقا تخلقوا به، وإن كان أدبا فكذلك، وإن كان حكما عرفوه، وإن كان أمرا امتثلوه، وإن كان نهيا اجتنبوه. وهكذا لا أحسب أن السنة تنتهي وبينهم من يفجر أو يعصي أو يفسق، لا أحسب أن بينهم من يسيء إلى أحد من المؤمنين والمؤمنات. أهل القرية في جامعهم الذي يجمعهم يلتزمون بالحضور نساء ورجالا وأطفالا، ويجلس لهم مربي حكيم، ويردد معهم الآية حتى تحفظ، والحديث كذلك، ويشرح ويبين، وكلهم آذان صاغية وقلوب تتلقى وعزم على الطاعة والكمال. يمضي عليهم عام وهم كما كانوا، لا والله، فتختفي مظاهر السوء والشر والباطل، فتستقيم النفوس والقلوب، وتصلح العقيدة، وتنمو الآداب والأخلاق. وفوق ذلك ما يبقى بينهم من يهان أو يظلم، لا يبقى بينهم جائع ولا عاري وهم شباع مكسون، لا يبقى بينهم من لا يعرف الطريق إلى الله. وفوق ذلك يسودهم أمن ما عرفوه. أهل المدن، أهل المنطقة أو الحي من أحياء المدينة، إن أرادوا أن يرقوا إلى الملكوت الأعلى، كذلك يأخذون أنفسهم بدون عصا الحاكم ولا عصا الإمام، ويجتمعون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم في مسجدهم الجامع لهم في حيهم، وكل ليلة من غروب الشمس إلى أن يصلوا العشاء، وهم يتلقون الكتاب والحكمة، هل يبقى بينهم جاهل ما يعرف الطريق إلى الله؟ والله ما يبقى. وإذا انتفى الجهل انتفى الظلم والشر والخبث والفساد، إذ العلة كامنة في الجهل فقط. أما من عرف الله وامتلأ قلبه بحبه والخشية منه، سبحان الله، أمثل هذا يعصي يفسق ويظلم ويخرج عن الحق ودائرته؟ لا لا، هيهات هيهات. ومن قال ما البرهنة يا شيخ على هرائك هذا؟ البرهنة هي أن أولئك الأميين الذين ما يقرؤون ولا يكتبون، ما إن جلسوا في حجر رسول الله يعلمهم الكتاب والحكمة حتى تخرج منهم من تضرب به الأمثال في الكمال البشري. 25 سنة والإسلام تجاوز نهر السند وتجاوز المغرب الإسلامي العربي إلى الأندلس إلى غرب أوروبا. 25 سنة، كيف تم هذا؟ أسألكم، في أية كلية تخرج عثمان؟ في أية كلية تخرج علي بن أبي طالب؟ في أية كلية تخرج خالد بن الوليد يضرب به المثل؟ في أية قيادة عسكرية أو مدرسة عسكرية؟ أسألكم، هل اكتحلت عين الوجود بمثل تلك الأمة؟ 3 قرون ذهبية، والله ما هو إلا هذا، إلا قال الله قال رسوله، الكتاب والسنة، الوحي الإلهي والنور الرباني. وها أنتم تشاهدون أنفسكم من أندونيسيا إلى المغرب كل عام نهبط هبوطا جديدا، من ينقذنا؟ من يمد يده لينقذنا؟ ليس من أحد إلا الله. والله عز وجل قد مد يديه، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذا كتابه وهذا رسوله. أقيموا الدليل على بطلان ما أقول بأن تجتمعوا اجتماعا صادقا سنة كاملة على الكتاب والسنة، ثم بينوا لنا عوارا وعيبا وعجبا، لن يكون. فهل في الإمكان أن تستقيم أمة الإسلام بواسطة الطرق والمشايخ والزوايا؟ جربتها ولصقت بالأرض بالمبادئ الاشتراكية والديمقراطية والذيلية والتبعية للغرب والشرق، أين وصلت؟ درسنا في كليات الآداب وكليات السياسة وكليات الاقتصاد و أين وصلنا؟ أروني، أتحداكم يا بني الإسلام. كل عام نهبط، والفتن عارمة طاغية، والبلاء ينزل، والخبث خم به السماء والأرض والكون. فما الطريق؟ هذا هو الطريق. فإن أراد الله بهذه الأمة خيرا فالأغنياء يطبعون هذا الكتاب، وصلت 20,000 الثانية، ويوزع على كل بيت. وأنصح لمن لهم مال أنهم لا يجدون معروفا وخيرا أفضل من هذا. وعلى طلبة العلم والعلماء والأحياء أن يتركوا الأنانيات والدنيا والمادة والهواء، ويدعون أمة الإسلام إلى أن تجتمع في بيوت ربها على هذا الكتاب، حتى تنتهي الفرقة والصراع والخلاف ما بيننا حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا زيدي ولا رافضي ولا كل من أراد الملكوت الأعلى يجتمع على وحي الله تعالى يتعلم الهدى ويتعلم الرقي إلى الملكوت الأعلى. أهل القرية كأنهم والله أسرة واحدة، الأسرة كأنهم شخص واحد لا خلاف أبدا. وإذا أصبح المسلمون كلهم ربانيين في الشرق والغرب منهج واحد لا خلاف لا فوق لا صراع لا لا، إذن كيف تكون الحال؟ تهيأوا للكمال، وليس بعسير أو صعيب أو صعب أن يقول في يوم الأيام خليفة الإسلام فلان بايعناك على أن تقود المسلمين، لأن الأرواح وجدت. اللهم وفق طلبة العلم والعلماء ألا يقولوا هذا الشيخ يقوم بدعاية لنفسه، هذا بدعاية لكتابه. أنا قلت لكم هذا الكتاب، هذا الكتاب ما هو البخاري ولا مسلم ولا موطأ ولا مسانيد أحمد وغير هذا، لا، هذا فقط حيلة نحتال بها كيف نجمع المسلمين في بيوتهم حتى نطهرها من رجس التلفاز والفيديو والدش وما إلى ذلك، حتى ما تصبح تسمع الأغاني في بيوت المؤمنين ولا ترى العواهر ولا الكافرين ولا المشركين بين أيدي المؤمنين. حيلة كيف نستطيع أن نطهر بيوتنا، حيلة كيف نستطيع أن نجمع أهل القرية وهم شاردون نافرون، هذا في مقهى هذا في مزرعة، هذا يسب هذا يشتم هذا يحسد هذا يتكبر، كيف تجمعهم يا عبد الله؟ كيف؟ لابد من وسيلة. فقلنا هذه حيلة، كتاب المسجد. فلو هيأ الله الفرصة فأقبل طلبة العلم على نشر الفكرة والتفاف حولها، والله لا أحسب أن طريقا أسلم من هذا الطريق ولا أقرب إلى الوصول إلى الكمال منه. أما أن يعرضوا ولا يتغيروا كما نحن عليه، انبح يا كلب وصح يا ديكو، من يسمع؟ من يجمع هذه الأمة؟ احتالوا على جمعها. واسمحوا لي إن أغلظت القول فإني متألم. والآن معاشر الأبناء والإخوان، بل أمس كنا مع قول ربنا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعرفنا وحفظنا وعد من الله وعد الصدق، من اجتنب الكبائر لم يغشها أو غشيها وتاب منها وتاب توبة نصوحا تكفل الله له بجائزة عظمى. أولا يكفر عنه سيئاته الصغيرة، لا يحاسبه بها ولا يطالبه ولا ينقص من درجته شيء بها، ويدخله الجنة دار السلام. أي جائزة أعظم من هذه؟ اسمع النص الكريم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أولا وندخلكم مدخلا كريما. هذا المدخل الكريم ما هو؟ الجنة دار السلام. هل رأيتها يا شيخ أو رأتها أمك؟ الجنة رآها أصدق الخلق وآمن الخلق وأكمل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ووطئها بقدميه الشريفتين ورآ حورها وقصورها وأنهارها في تلك الرحلة الخارقة للعادة. واقرأ والنجم إذا هوى، أقسم الله لكم على هذه الحقيقة. ثم خالقها صانعها بانيها كتابه بين أيدينا، ما نستحي نقول لا ما هو صحيح؟ أي عقل عندنا إذن؟ المدخل الكريم الجنة، وإلا صعب الدخول لا أبدا. ما إن تفيض الروح بواسطة الممتازين بواسطة المهيئين لذلك إلا ويعرج بها إلى الملكوت الأعلى. وعما قريب إن شاء الله تشاهدون هذا، والله لتشاهدنه. فيكم من يقول أنا لا أموت، عندي سحر، جيوشنا ما تسمح لي أن أموت فيه. إذن أبشر. وتحدثنا عن الكبائر ووضعنا لها حدا، هل تذكرون؟ أهل البيت ما ينسون، أهل المسجد ما ينسون، أما الذين زوار جلسوا ساعة ممكن. أنتم يا أهل الدرس ما هو ضابط الكبيرة؟ قلنا كل ما توعد الله عليه بالعذاب فهو كبيرة، كل ما لعن فاعله على لسان رسول الله فهو كبيرة، كل ما وضع له حد يقام على صاحبه فهو كبيرة. فعرفناها بالحد لا بالعد، بالعد تفوق السبعين بالحد. من اجتنب هذه الكبائر بشره بأن الله يتجاوز لو عن غيرها من صغائر الذنوب، ثم يزفه كالعروس إلى دار السلام. وقد عرفنا هذا في آيتين كررناهما غير ما مر. وسارعوا إلى أين؟ إلى مغفرة من ربكم، أي بالتوبة والإقلاع عن الكبائر، وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. أولا يطهرك، فإذا طبت وطهرت أدخلك الجنة. أما تدخل بالعفن والرائحة الكريهة والأوسخ، لا والله. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم أولا، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وعرفنا التخلية قبل التحلية، التخلية عن الرذائل قبل التحلية بالفضائل. والآن مع السنة النبوية المفسرة للقرآن والمبينة، معنى هذا الحديث الشريف من رواه ما عندنا إلا الصحيح، رواه الشيخان. إذن جاء في هذا الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم هيا نتغنى لنحفظ اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. العوام يحاولون أن ينطقوا، يتمرنون على النطق بالفصيح من لغة القرآن، والله ما يلبثون إلا قليلا وهم يفصحون ويعربون. لكن إذا كان الشخص صامت ما يحرك شفتيه، آيس، أنا ما أحفظ، والله لا محروم. فهمتم هذه ولا لا؟ ينطق الإنسان ويحرك شفتيه ويحاول أن يحفظ، في نعمة كبيرة وخير عظيم، ما المانع؟ يتمرن على النطق بالعربية يصبح عربية، كما نتمرن على اللغة الإنجليزية أصبحنا إنجليز، وإلا لا؟ يبعثون أولادهم ليبقوا 40 يوم يعيشون في أحضان الكافرات والكوافر حتى يتعلموا اللغة الإنجليزية، فيمسخون ويأتون كالقرادة، لا دين ولا إيمان. ولغة الرب كلام الله، حاول أن تتملق إلى الله بالنطق بكلامه وكلام رسوله. إذن اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. من يأمر بهذا الأمر؟ رسول الله. رسول الله موجود، هاهذا هو هناك، امشي وقول السلام عليك يا رسول الله، تعود الروح من دار السلام إلى الأرض في أقل من جزء الثانية ويقول عليك السلام. ما عندنا خيالات نعيش عليها. هذا مسجده، وتيك حجراته، وفيها جسده الطاهر، والروح تتردد. اجتنبوا السبع الموبقات. اختبركم وإلا لا؟ ما في حاجة إلى أن نعرفها. تعلمت. أقول لو كان هناك من هو أهل للكمال لقال والله ما تبرح مكانك حتى تبين لنا. كيف تقول الرسول قول اجتنبوا السبع الموبقات ونحن ما نعرفها وتسكت وتخرج؟ مضى على الأمة الإسلامية 7-8 قرون والله لو قال الشيخ السبع الموبقات اجتنبوها ما سأله أحد ولا قال ما هي ولا هناك استعداد نفسي لأن يجتنبها. يا شيخ كيف تقول هذا؟ نقول كيف سادتنا بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وحكمونا وداسونا وعفوا وجوهنا في التراب ونحن مؤمنون عالمون؟ لا والله إيمان مهلهل ما يساوي شيئا والجهل العام. وهذه بيانات سبع موبقات يسكت يسكتون. أما اليوم يوجد في الدرس مقال والله ما تخرج حتى تبين. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ هذا الرعي الأول أو الثاني؟ جماعتنا أو جماعة رسول الله؟ وما هن يا رسول الله؟ بل قالوا يا رسول الله وما هن؟ بين لنا ما أمرتنا باجتنابه والابتعاد عنه ما هو. فالذي يسأل في صدق ما هي يريد أن يسمع فقط ويلعب وإلا يريد أن يمتثل؟ الواقع يريد أن يجتنب، لأن كلمة موبقات معناها مهلكات. فينا من يرضى بالهلاك؟ أيوجد عاقل يرضى بالهلاك لنفسه؟ ما يوجد. لماذا إذن ما نسأل عن هذه المهلكات حتى لا نهلك ونحن نخاف من الهلاك ونهرب منه؟ قالوا يا رسول الله وما هن؟ بين. فأجابهم قائلا الشرك بالله، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافل المؤمنات الغافلات. سبع، هيا نحفظ. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ما هي؟ الشرك والسحر وقتل النفس التي حمل الحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أما كافرة ما يهم قذفها وعدم قذفها، لا تتورع هي، لكن مؤمنة ترميها بالفاحشة تمزق عرضها وتسقط كرامتها وتشين وجودها، ويلك عبد الله، الله يغار على آمته، ذي أمة الله ما يسمح لك أن تمزقها في العالم وهي غافلة ما تدري ما الفاحشة التي ترميها بها. إذن اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. سبع، أعظمها الشرك، دونه السحر، دونه قتل، كيف قتل النفس دون السحر؟ اي نعم، السحر يفسد القلوب والعقول، قتل النفس، النفس مطلق والا التي حرم الله، اما التي اباح الله قتله اقتل، التي حرم الله قتله. ما هي النفس التي اباح الله قتلها؟ نفس الكافر المحارب فقط، الكافر المشرك المحارب، فإن كان مسالما نفسه محرمة لا تقتل. وأكل مال اليتيم، تعرفون اليتيم ولا؟ من فقد أباه لا من فقد أمه، وإنما يتيم الحيوانات من فقد أمه. والتولي يوم الزحف، تعرفونه يوم الزحف، زاحفون على من؟ على جنود الشيطان لنهزمهم ونحطمهم، صفوف زاحفة وينهزم الرجل يهرب من الفزع والخوف، هذا هو التولي يوم الزحف. إذا زحفت خيل الله لا يحل لمن أن يتراجع خوفا أو فزعا، ومن راجع أصابته هذه الموبقة وأهلكته. إذن لو قيل لكم ما هي السبع الموبقات يا شيخ عددها لنا، ولو قدمت أخرت ما تحفظها، ما هي؟ الشرك بالله، ثانيا قال السحر، ثالثا قتل النفس، رابعا أكل الربا، خامسا أكل مال اليتيم، سادسا التولي يوم الزحف، سابعا قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أما عاهر معروفة بالعهر، اقذفها بألف قذفة، ما لكن الغافلة التي ما تعرف الزنا ولا الفاحشة، ما تورطت. والآن مع الشرح زيادة البيان ويتكرر أيضا الكلام فنحفظ سبع، لا بد أن نحفظها، ما نمشي إلى البيت إلا إذا حفظناها. إذن قال الشيخ غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، أي اتركوا الموبقات جانبا، كما علمنا أمس إن تجتنبوا تعطيها جنبك ما تقبل عليها، إذا أقبلت عليها أخذتك لا تلتفت إليها، خليها إلى جنبك. قال أن يتركوا الموبقات جانبا ولا تلتفتوا إليها لما فيها من الضرر الكبير لكم ولمن أيضا لكم، والأمر هذا للوجوب، اجتنبوا، ما تقول للندب والاستحباب، هذه الصيغة هنا للوجوب، إذ لا صارف لها. أيجوز استعمال السحر؟ أيجوز قتل النفس؟ إذن هذا الأمر للوجوب، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يجتنب هذه السبع، وإلا تورط في الهلاك، الأمر للوجوب. قال فلا يحل لمسلم أن يرتكب واحدة من هذه الكبائر من الذنوب وسماها موبقات أي مهلكات، لأن مرتكبها يهلك بها، يهلك بها فين؟ في النار. وبينها صلى الله عليه وسلم لما سألوه عنها، بينها قائلا الشرك بالله. ما هو الشرك بالله؟ وهو أن يعبد مع الله غيره، أيا كان هذا المعبود، مالك من الملائكة، نبي من الأنبياء، ولي من الأولياء، كوكبا في السماء، حجر في الأرض، شهوة وهوى، كل ما عبد من دون الله فهو إله، وذلك العبد وتلك العبادة شرك. قال وكيف كانت هذه العبادة، سواء كانت دعاء يدعوه أو ذبحا يذبح له أو نذرا يعده وينذر له أو حلفا يحلف به أو خوفا يخاف منه أو طمع ورغبة يرغب ويطمع فيه، ذي أنواع العبادة التي يحق الله لا حق لمخلوق سوى الله فيها أبدا. والسحر ما هو؟ والسحر أي سحر إنسان لإفساد عقله أو صرف قلبه عمن يحبه كالزوجة أو إدخال ضار على جسمه. السحر بعضه يقتل، يصيب العبد بآلام أعظم من السرطان يهلك، بعضه فقط يتعلق بصرف قلبه عما يحب، بعضه يتعلق بالقلب يفسده. وتعرفون نضحك وإلى نبكي، في بلادنا العريضة الطويلة السحر يكتب على بابه هنا السحر الفلاني، ماذا نصنع؟ حكومات معرضة مدبرة عن الله لا تبحث عن رضاه أبدا، والشعوب هابطة لاصقة بالأرض، ماذا نصنع؟ الذي يحز في النفس وبلغوا عني أن يقال فلان ساحر في جدة أو في مكة أو في كذا، كيف عرفتموه ساحرا؟ قال عرفنا. كيف يبقى الساحر؟ يقتل حيث بان سحره. وجي تسألني تقول هل يجوز أن نذهب إلى الساحر ليفك السحر وإلى لا؟ كيف أقول يجوز؟ لا يجوز وجود ساحر حيا بيننا. حكومة قرآنية تقيم الحدود وتقيمها علنا وتخفي أنت هذا الساحر وتقول نمشي له يعالجني، بمجرد ما تعثر على ساحر في حي في قرية في كذا يجب عليك أن تبلغ الهيئة، فإن رأيت تباطؤا وعدم إقبال اتصل بالداخلية برقية يوجد ساحر وتركوا سكتوا عنه، وحينئذ نطبق الحديث يقتل الساحر حيث بان سحره. ما يستتاب، من كفر سب الله ورسول قد يستتاب 3 أيام، لكن السحر لا توبة له. لما؟ لأن السحر ما يعمله في الظاهر، أنا تايب يصلي معاكم في الصف الأول وفي الليل يعمل، فلهذا إذا ضبط بالسحر يقتل. لا تفهم أنك أنت تقتل وأنا يقتل إمام مسلمين، الفوضى لا وجود لها عندنا، لا تقول إذا أنا أذهب وأقتله، ما يصح. ممكن يقال ما هو بساحر، أنت تكره وإلا خدعك أو خدعته وقتلته. الحدود يقيمها إمام المسلمين. عرفتم الساحر؟ ثالثا قال وقتل النفس، أي نفس كانت مؤمنة أو كافرة صغيرة أو كبيرة ولو في بطن أمه، ما هو شرط يكون كبير، أي نفس منفوسة صغيرة أو كبيرة ما عدا نفس الكافر المحارب، ما عدا نفس الكافر المحارب فإنها مباحة وليست محرمة. المحارب فاهمين معنى المحارب ولا لا؟ أعلن الحرب على بريطانيا كذا ولا لا؟ وتقابل جيوشنا وعثرنا على بريطانيا، نقول لحرام ما يجوز؟ أعلن الحرب على اليهود لا هدنة الحرب قائمة، يجوز تقتل اليهودي لأنه محارب، إلا إذا كان ما يحارب لأنه شيخ كبير أو مرأة أو طفل أو عابد في صومعة، لا لا لا ما هو محارب هذا. المحارب الذي يحمل السلاح ويكيد لك ويضرب. إذن وقتل النفس أي نفس كانت مؤمنة أو كافرة صغيرة أو كبيرة ما عدا نفس الكافر المحارب فإنها مباحة وليست محرمة. وأكل الربا، ما الربا هذا؟ هو أن يقرض الإنسان دراهم أو دنانير بزيادة، تعال أعطيك 5000 ريال ولكن 200 ريال زائدة ترجعها معهم، لا ولو حتى ريال واحد، أن يقرض قرضا إلى أجل سنة شهرين كذا أجيب معاك كذا، هذا ربا. قال أن يقرض دراهم أو دنانير بزيادة قليلة أو كثيرة كانت، أو يبيعه شيئين من جنس واحد مع تفاضل بينهما في الكمية أو العدد، كأن يبيعه قنطارا من القمح بقنطار وربع مثلا، أو يبيعه دينار ذهب بدينار وزيادة قلت أو كثرت. وهذا فيما هو من الربويات، القمح والشعير والتمر والملح والفضة والذهب، أما الثياب واللحوم والبساتين تعطيه بستان يعطيك ربع بستان، يجوز هذا، تعطيه شاتين 4 شياه يعطيك شاة واحدة لأن تحلب أكثر. الربا فيما بين الحكيم صلى الله عليه وسلم، الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح، هذه المغذيات، هذا هو القوت. أما الثياب تشتري مشلح جميل بمشلح قديمين ولا حرج، عمارة ممكن تشتري بها قرية كاملة ما هي بيت واحد بحسب الواقع. إذن وأكل مال اليتيم مطلقا قليلا أو كثيرا، ومن رأى ومن أي نوع من أنواع ماله، ليس دنانير ودراهم تمر، يملك ثوب، لا يحل أكل مال اليتيم مطلقا. 5. قال والتولي يوم الزحف أي الهروب من صفوف القتال. 6. وقذف المحصنات أي العفيفات، المحصنة العفيفة مصونة في حصانة، أما عاهر معروفة بالعهر، وإذا قلت فلان زانية في عيب ما كذب، لكن المحصنة في حصن من مناعتها بإيمانها وتقواها، المحصنات أي العفيفات اللائي لم يعرفن بالفاحشة ولم تخطو ببالهن أيضا الغافلات. هذا حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما أشاع ابن أبي عليه لعائن الله تلك الفرية، تعجبت، جلست شهر أو شهرين ما تدري والمدينة قائمة قاعدة، ما يخطر على بالها كيف ما أتفعل هذا، ما يخطر على بالها، حتى أم أبي أيوب مات أبي أيوب الأنصاري لما دخل عليه حزين كحزننا للحادث الجلل الذي أشاعه المنافقون والعياذ بالله، ما تمالكت، قال والله ما تفعل، والله لما، قالت أنا ومن أنا ومن أنت، ما نفعل هذا، كيف زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف بنت أبي بكر. ومع الأسف الذين كادوا للإسلام والمسلمين لإهباطهم إلى أسفل سافلين نشروا مذاهب ومبادئ ولها أنظمة، ويجب أن تعتقد أن عائشة زنت، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. الله يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين، الذي يقول عائشة زنت جعل الرسول خبيثا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الكفر، قذى وأسخ، أعوذ بالله. ويعتقدون ويجاهدون على ذلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما فعل بنا الثالوث المجوس واليهود والنصارى، مزقوا هذه الأمة، هبطوا بها إلى سواء الجحيم كيدا ومكرا فقط، حسدا. لما تدخلون الجنة أنتم ونحن ما ندخل؟ إذن عرفتم الموبقات المهلكات وإلا لا؟ مستعدون لاجتنابها وإلا لا؟ نعم. الآن إرشادات المربي. من هذا المربي يرحمكم الله الذي يجلس في بيته لأسرته كل ليلة، الذي يجلس لإخوانه في جامعهم في مسجد في القرية أو الحي؟ هذا هو المربي. أيها المربي، إرشادات خذ بها. أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه أكثر المستمعين والمستمعات كما فعلنا. ثانيا اقرأ الشرح بتأني، جملة جملة، شارحا مفسرا للمستمعين كل ما يخفى. ما فسرنا التولي يوم الزحف وإلا لا؟ ما عرفتموه؟ فهمتم معنى الموبقات المهلكات وإلا لا؟ هذا هو التفسير، كل لفظة يفهم معناه. ثالثا هذا للجميع، علمهم أن هذه السبع مهلكات وغيرها مثلها من كبائر الإثم والفواحش كالزنا والسرقة والكذب والغيبة والنميمة والنفاق والكبر والحسد وسب المؤمن، وهو ما هي محصورة في سبع، لكن هذه عظائمها. وبالأمس سئل ابن عباس هل الموبقات سبع؟ قال للسبعين قرب أو أكثر. والحد عندكم، الضابط عندنا، ما لعن الله فاعله إلا وهو كبيرة، ما توعد الله فاعله بالعذاب إلا وهو كبيرة، ما شرع الله حدا يقام عليه إلا كبيرة، هذا الحد. رابعا ذكرهم بأن حكم الساحر القتل متى ظهر سحره لا توبة. فهمتم ما قلت الليلة أيها السعوديون الأبناء وإلى لا؟ ما نستطيع نسمع بعد اليوم هاو فلان ساحر في كذا، ما تقول لي أنا امشي رأسا للهيئة. فهمتم هذه وإلى لا؟ عيب حرام في بلاد تقيم الحدود ورايت لا إله فوقها، ويجي يقول لي يا شيخ قيل فلان يبطل السحر لأنه سحر، نمشي له وإلى لا؟ كيف تمشي له؟ تقره أنت هذا وتساعد وتقدم نفسك لفاجر كافر؟ هذا في بلادنا الأخرى التي لا يقام فيها دين الله. نعم، ماذا يفعل المؤمن؟ كل ما في الأمر يجتنبه ويحذر إخوانه لا تذهب إلى فلان فإنه ساحر. ذكرهم بأن حكم الساحر ما هو؟ القتل. للحديث الصحيح يقتل الساحر حيث بان سحره. أتدون لماذا؟ هو يفسد القلوب والعقول أكثر من الخمر والحشيشة. خامسا ذكرهم بقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأن قاتل النفس عمدا عدوانا مأواه جهنم خالدا فيها، لقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والآن مع أسئلة المستمعين. نعم. الكتاب كتاب المسجد وبيت المسلم موجود، بعد صلاة العصر يأتي الرجل إلى المنزل الذي بناه الله لنا في حارة السحمان، ويجد راضي والصالحين يوزعون عليكم، حتى إذا نفد يأتينا الله بكمية أخرى. والذي يأخذ هذا الكتاب يأخذ بنية أن يجتمع عليه في بيته مع أسرته كل ليلة وطول العام، أو يعطيه لإمام في مسجد يقول له لوجه الله خذ هذا الكتاب وعلم بإخوانك. لكن عين يتكلمون في المساجد بأمور الدنيا كالتجارة والبناء وفلان توظف فلان معزول كذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: لا يحل لنا أن نتكلم بأمور دنيانا في بيوت ربنا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بيوت الله المساجد لم تبنى إلا لذكر الله وما والاه. عندك حاجة مع فلان دنيوية يخرج عند الباب. عمر شاهد هذه الظاهرة فبنى لهم ساحة عند الباب عند المسجد، قال: من أراد يتكلم على الدنيا يخرج. سياسة عمرية هذه ولا لا؟ من عمر من أي جامعة تخرج هذا؟ كم أستاذ له من بريطانيا وأمريكا؟ وضع دستور للتربية ما أخذ به مؤمن وخاب أبدا. لو يجتمع علماء النفس والتربية والتقنين والتخطيط والله ما وصلوا إليه ولا عرفوه. عمر من هذا؟ هذا موصول بالسماء والملكوت الأعلى. عمر وهو خليفة يحمل اللحم في ثوبه، ما هذا الدستور؟ احفظوه واعملوا به، وعلم عملنا به وأفلحنا والحمد لله. عل لاعب ابنك سبعا، أطفالك الصغار في السنة الأولى والثانية والثالثة إلى ست سنوات العب بهم ولاعبهم حتى ينمو ويكملوا. دخلت السنة السابعة أدبهم، وأدبه سبع سنوات حتى يحفظ السنة والكتاب والأدب، وهو مستعد لأن يحفظ كل ما تقدم إليه. علمه الآداب والأخلاق والكمالات. إذا انتهت السبعة الأولى صاحبه سبعة. هنا نحن لما يبلغ الخامسة عشرة كبر، يتركونه مع الثعابين الجرائم واللواط والخبث والعهر والباطل حتى يدمر تماما، وما يشاهد أبوه ولا يعرفه إلا إذا شاهدوا في ملعب الكرة. وإذا كان مع بعض الحزم يسأل: جاء اليوم المدرسة ابني وإلى ما جاء؟ تبهتم؟ هذه سن المراهقة، إذا تركت الولد تمزق أخذته الشياطين. ماذا تصنع؟ عمر يقول: أنت راضي نجار وإلى لا؟ بلغ الخامسة عشرة، امتلأ بالعلم والمعرفة، يدخل معك المنجرة، يصبح إلى جنبك، فرغتم من المنجرة ذهبتم إلى المسجد معك، ذهبتم إلى الطعام معك، حتى يجي الليل تقف عند باب الحجرة حتى ينام ويغطي راسه ويدخل أنت الباب خوفا أن يؤكل يؤخذ. وكم مزقت قلوب في هذا الظرف. أنت فلاح بمجرد ما أصبح عالما ربانيا سبع سنوات ويغترف، إذا أعطيه مسحات ومعاك يسقي الزرع سبع سنوات حتى يأمن من السقوط والتمزق. إذا بلغ 21 يذهب حيث شاء، إن شاء فلاح ولا طيار شأنه، أمنت عليه ما يعبث به. فهمتم هذا الكلام ولا لا؟ في من يفعل هذا من المؤمنين؟ إلا ما رحم الله، يرعاه ما دام دون السادس عشر والخامس عشر، بعدها بلغ يصبح لا يراه إلا في الليل، ممكن ما تأتي للبيت ما يدري أين هو، مع زمر الشياطين تتمزقه. الصحابة يبيتون أولادهم في المسجد. ابن عمر الخليفة يقول كنت أبيت في المسجد، ووالله لقد بتنا في المساجد أشهر وأعواما. أما يخرج من المسجد تتلقفه الطوام والحيات. هذا المنهاج يضعه يهودي أو نصراني في العالم يصل إلى هذا المستوى؟ والله ما كان. عمر لاعب ابنك سبعة وأدبه سبعة واصحبه سبعة ثم اتركه يذهب حيث شاء. ومعنى هذا يا أرباب الأولاد من الليلة خذوا أولادكم معكم إلى المسجد في الخمس صلوات، في المنام، في الأكل، في الشرب، المدرسة، وصله للمدرسة وجيبوا إلى البيت. إياك تترك وحده حتى يبلغ 21 يأخذ الدكتوراه إلى ما ندري، حينئذ أتركه أنت آمن عليه ما يعبث به. قال ما هي النجاة في لمن قذف مؤمنا محصنا غافلا؟ أي نجاة؟ ما عليه إلا التوبة فقط. إذا كان قذفها مع الناس بين يكذب نفسه ويقول أتوب الله والله إني كاذب على هذه المؤمنة، وإذا ما سمع أحد ما عرفوه يتوب ويستغفر الله ويندم والسيئات تمحى بالتوبة كيفما كانت.